الحمد لله. أما سؤال الأخ عبد الله عن لفظ خيرات الطبيعة من خيرات الله، نعم إن كان يقصد بخيرات الطبيعة ما تخرجه الأرض من خيرات، سواء كانت فواكه أو كانت خضروات أو غيرها، فهذا الكلام لا غبار عليه، هو لا ينسب هذه النعم إلى الطبيعة ويقصدها، وإنما يقصدون الشيء الطبيعي الذي يخرج من غير مواد كيميائية أو تحسينات أو أن يكون الجهد فيه ظاهرا، ويقصدون أنه خرج طبيعيا إما بسقيا الماء أو كان بسقيا المطر. فكثير من الناس يقول هذه خيرات طبيعية ويقصد هذا اللفظ، لا يقصد نسبة الأمر إلى الطبيعة ونفي القدرة عن الله تبارك وتعالى، لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون هذه الخيرات الطبيعية هي من فضل الله ومن خيرات الله. فيظهر لي والله أعلم أن هذه اللفظة لا حرج فيها، والله أعلم.